بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من الشهر 11 من عام 31400 ينعقد المجلس الرابع في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق، وإنما زدنا في الحد قولنا مع توعد بالعقاب على تركه، لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع، وزيادتنا فيه أيضا من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير. والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا، وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا ذكر لباب الأحكام، وسبق أن المشهور عند النظار أنهم يسمون هذه الأحكام بالأحكام التكليفية الخمسة، وسبق الإشارة إلى أن هذا الاسم يرد عليه بعض السؤال. قال: وحد الواجب، أي ما يتميز أو تبين به ماهية الواجب، باعتبار أن الحد هو إبانة للماهية. قال: ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله، أي بطلب فعله، بترجيح فعله، لا يريد بذلك الترجيح الفعل على الترك على معنى أن الشارع سوغ الأمرين، فإن الذي قد يتبادر من اسم الترجيح أن يقال إنه راجح بمعنى أن كلا الفرضين فيه يكون سائغا، وإنما الراجح واحد منهما، هذا ليس مرادا له، إنما بترجيح فعله أي بطلب فعله. مقصود أبي الوليد أنه ما ورد خطاب الشرع فيه بترجيح فعله أي بطلب فعله. قال: مع توعد بالعقاب على تركه، وهذا هو الذي ميز به الواجب عن المستحب. قال: مع توعد، أي وعيد من الشريعة بالعقاب على تركه، فلا يبين أنه واجب على هذا الحد إلا إذا قارنه هذا الوعيد، لا يبين أنه واجب إلا بمثل هذا الوعيد، فلا يقال عن واجب من الأحكام إلا حيث اتصف بهذه الصفة، أنه ما طلبه الشارع على جهة الإلزام وتوعد على تركه. قال: من حيث هو ترك له بإطلاق، ثم قال: وإنما زدنا في الحد قولنا مع توعد بالعقاب على تركه، لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع. المراد هنا يشير إلى أن الواجب لا بد أن يكون على هذا المقام، فإنه إما أنه يجب لما فيه من تحصيل النفع، وإما أن يكون واجبا لما في تركه من وقوع الضرر، ولهذا يطرد فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوعد المكلفين على العقاب أو بالعقاب على تركه، لأنه إما أن يحصل به فوات النفع أو وقوع الضرر على هذا التقابل. ثم قال: وزيادتنا فيه من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير، فإنك تعرف أن الواجب إما أن يكون واجبا عينيا، وإما أن يكون واجبا كفائيا، الكفائي فيه وجه من التخيير، أو يكون واجبا معينا أو واجبا مخيرا كما في بعض الأحكام التي فيها تخيير، فإنك تقول إن الصيام واجب ولكن في الكفارة فيها تخيير، أو تقول مثلا في كفارة المحظورات في محظورات الإحرام أنها على التخيير، إما شاة أو إطعام 6 مساكين، فهذا وهذا كلاهما واجب ولكنه واجب مخير، ليس واجبا معينا وحده. نعم. قال رحمه الله: وفي الجملة فما يتعلق بحدود هذه الأحكام عبارات الأصوليين متنوعة فيها، وما من حد يذكرونه إلا وترجد أنه يوردون عليه بعض الأسئلة، وهذا الحد يورد عليه بعض الأسئلة، وإذا حد بطريقة أخرى أورد عليه بعض الأسئلة، ولذلكم المقصود من الواجب في الشريعة من حيث هو عند أهل العلم وأهل الفقه وأهل الأصول من حيث هو بين، لكن لما أرادوا حده وتسميته بالحد صار يرد عليهم مثل هذه السؤالات. إنما المقصود تمييز الواجب بأنه ما طلبه الشارع وفيه وعيد، وأنه يفارق المستحب من جهة أن المستحب لا وعيد فيه، بل هو مخير في أصل التكليف، وإن كان الراجح الفعل له، وإن كان الراجح فعله لا على سبيل الإلزام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا، وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض. قال: والتوعد بالعقاب. قال: والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا. نعم. وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب. يعني إذا كان الشارع توعد بالعقاب على تركه على سبيل القطع، أي ثبت ذلك بدليل ودلالة قطعية، سمي ذلك فرضا عند أصحاب أبي حنيفة، وإن كان الدليل المقتضي للوعيد ظني إما في ثبوته أو دلالته سمي إيش؟ سمي واجبا. هذا تفريق من أصحاب أبي حنيفة ليبينوا مراتب طلب الشريعة، ليبينوا مراتب طلب الشريعة، فميزوا هذا بالفرض وميزوا هذا بالواجب، فما كان أعلى في الثبوت والدلالة سموه فرضا، وما كان دون ذلك سموه واجبا. وهذا المعنى من حيث هو متفق على إثباته بين سائر أهل العلم، متفق على إثباته بين سائر أهل العلم، أي أن الواجب منه ما هو قطعي الوجوب ومنه ما هو ظني الوجوب. فإنك تقول إن الصلوات الخمس وجوبها قطعي، ولكن إذا ذكرت بعض الواجبات التي هي دون ذلك مما اختلف فيه الفقهاء فسماهم أو سماه بعضهم بالوجوب، قلت هذا من الواجب الظني، فإنك تقول تجب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، هذا واجب ظني، لكنك إذا قلت تجب الزكاة في الذهب والفضة باعتبارها أثمانا هذا واجب قطعي، فيناسب أن هذا يسمى فرضا وأن هذا يسمى واجبا على هذا الترتيب. فإذا لا مشاحة بالأسماء، وطريقة أبي الوليد طريقة مناسبة، فإنه ذكر ما صار إليه أصحاب الإمام أبي حنيفة من ذكر الفرض والواجب، ثم قال: ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني، وإلا فاختلاف المراتب هذا أمر مجمع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني. ولهذا الحنفية مثلا يجعلون الصلاة فرضا والوتر واجب عندهم، أليس كذلك؟ خلافا للجمهور أنه مستحب، يسمونه واجبا لا يسمونه فرضا. لما قالوا؟ لأن الصلاة مثلا في أصلها الفريضة ثبتت بدليل قطعي، وأما الوتر فإنه ثبت بدليل ظني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحد الندب أنه المرجح فعله من غيره. وإن كان هذا عند التحقيق لا يختص به أصحاب أبي حنيفة، لا يختص به أصحاب أبي حنيفة، فإن بعض الأصوليين من غيرهم لهم أقوال مشابهة لذلك، بل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية ذكرها ابن عقيل من أصحابه أن الإمام أحمد يقول إن الفرض هو ما جاء في القرآن، وأن الواجب هو ما جاء في السنة، فجرى اصطلاحه أو تسميته على هذه الرواية أن الفرض هو ما ذكر في القرآن، وأما التفاصيل المذكورة في السنة فيسميها أحمد واجبة. وذكر بعض أصحابه غير ابن عقيل أن الفرض آكد من الواجب. فعلى كل حال هذا لا توجبه اللغة، هذا لا توجبه اللغة ولا توجبه الشريعة، ومن هنا علم أنه محض اصطلاح، فإن التفريق بين الأسماء إما أن يكون مما توجبه اللغة وإما أن يكون مما توجبه الشريعة، كاسم الإيمان والإسلام، فإن الشريعة أوجبت أن اسم الإيمان أعلى رتبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله المقام الأعلى، كما في حديث سعد مثلا لما قال أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أو مسلم، فدل على أن اسم الإيمان أعلى، وإن كان يشترك معه في بعض المقامات، لكن فيه دلالة على أن اسم الإيمان أعلى. ومنه قول الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا تفريق بين الاسمين أوجبته الشريعة، أو يكون توجبه اللغة، أو يكون توجبه اللغة. فإذا كان التفريق هو بإيجاب الشريعة، الموجب له الشريعة أو اللغة، فالتفريق وجيه، فالتفريق يكون وجيها، وإذا لم يكن كذلك فإنه محض اصطلاح، فإن الشريعة لا توجب أن الفرض هو ما كان دون ذلك، بل جاء في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر الفرض ويراد به ما كان واجبا بالسنة، ومنه ذكر صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، كما في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح، فذكر الفرض هنا مع أنه جاء بالسنة. إنما المقصود أن الفرض والواجب لا توجب اللغة ولا الشريعة، أن هذا أعلى رتبة من هذا، ومن هنا قيل بأنه محض اصطلاح، وإن كان المعنى من حيث هو كلي أن ثمة تفاوتا في المرتبة بين أحكام الشريعة هذا مجمع على إثباته، لا أحد من أهل العلم والأصول ينازع فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال وحد الندب أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه، ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه مقابل. ومن هنا نقول أن الخلاف في المسألة بين الحنفية حقيقة وبين غيرهم، بعض أهل العلم يقول أنه لفظي، وهذه طريقة أبي حامد وجماعة من أهل الأصول، وهي التي يشير إليها أبو الوليد في مختصره هذا أنه خلاف لفظي، وبعضهم قال إنه خلاف له ثمرة، ومنهم من يعود بهذه الثمرة كبعض الحنابلة لما ذكروا الثمرة كالبعلي من الحنابلة قال إن له ثمرة، ثم يعود بالثمرة إلى معنى في حقيقته ليس يعني ليس مبنيا على الانفكاك عن المعنى الأول الذي قاله الغزالي، فيقولون إنه يثاب على الفرض أكثر مما يثاب على الواجب، وهذا لا أحد ينكره، حتى أبو حامد لما قال إن النزاع لفظي ما أراد إنكار هذا، فإن العبد يثاب على فعل الصلاة الفريضة أعظم مما يثاب على فعل بعض الواجبات التي دون الصلاة، فإن الفرائض مقامات كما تعلم، فأعظمها من العبادات العملية الصلاة، فيثاب على الصلاة ما لا يثاب على ما دونه من العمل حتى لو كان واجبا، هذا لا أحد ينكره، وليس من قال بأنه من الخلاف اللفظي لا يريدون بذلك نفي هذا المعنى. بعض أهل العلم يقول إن له ثمرة لها تحقيق، يرتبونها عند بعض الحنفية فيما يتعلق بالمؤاخذة في أحكام الدنيا، بالمؤاخذة في أحكام الدنيا، هذا معنى يحتاج إلى تأمل في كتب الحنفية على كل حال. نعم. قال وحد الندب أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه. نعم، التزم أبو الوليد أن استعمال كلمة الترجيح، وكأنه يشير إلى أن الأمر الذي يحصل به الوجوب هو في أصله مشترك بين الوجوب وبين غيره، وهذه طريقة لطائفة من أهل الأصول أنهم يجعلون صيغ الأمر مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة، لكن يجعلونه راجحا في الوجوب على هذا الترتيب الذي يشير إليه، ويكون المعين لكونه واجبا هو التوعد بالعقاب على تركه، والمعين لكونه مندوبا هو أن يكون فيه ترجيح ولكن دون التوعد، قال من غير توعد بالعقاب على تركه، هذا حد الندب. نعم. قال ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه مقابله، وكذلك من حد الندب نقف على حد المكروه، وحد المباح ما نعم. أي أن حد المحظور ما ترجح إيش؟ تركه مع عقاب أو توعد بالعقاب على فعله، ويكون المكروه ما ترجح إيش؟ ما ترجح تركه كذلك من غير توعد بالعقاب على فعله. فهذه طريقة واحدة، وتجد أن الحد في هذه الأربعة الواجب والندب أو الوجوب والندب والتحريم والكراهة دارت على هذه الصفة. نعم. أحسن الله. قال: وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه. مسألة التوعد بالعقاب كما تعرفون للنظار فيها أوجه مختلفة من حيث حقيقة هذا الوعيد، من حيث حقيقة هذا الوعيد. فعلى طريقة نظار المعتزلة يقولون: من وافى ربه بفعل المحرم أو ترك الواجب فإنه يعاقب، فإنه يعاقب ولا بد. وعند متكلمة الأشعرية كثير منهم على طريقة المرجئة الواقفة، وهي آخر القولين عند أبي الحسن الأشعري، أنهم يجعلون ذلك على سبيل المشيئة المطلقة، على سبيل المشيئة المطلقة من غير جزم بمعنى يختص بأهل الوعيد. وهذه الطريقة ليست هي الطريقة أو ليست موافقة بتمام أو ليست موافقة لتمام طريقة أئمة السنة والحديث المتقدمين، وإن كانت تشترك معها خلافا لطريقة المعتزلة، فإن فيها إثباتا لجملة جاءت بها النصوص، وهي المشيئة التي ذكرها الله بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الوقف، ومن هنا سم المرجئة الواقفة، إنما كان باعتبار عدم الجزم بوقوع وعيد على أهل الكبائر في الآخرة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي أحد قولي أبي الحسن الأشعري أيضا. وطائفة من أصحابه على هذه الطريقة الموافقة لطريقة الصحابة يقولون: إنه يعلم بالإجماع الأول وبالنصوص المتواترة كنصوص الجهنميين التي فيها ذكر وعيد الجهنميين، أن طائفة من أهل الكبائر يقع عليهم الوعيد، كما ذكر ذلك في حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد وجملة من الصحابة في ذكر عذاب أهل الكبائر، وأن النبي يشفع فيهم فيخرجون من النار فيدخلون نهرا وهو نهر الحياة فيغتسلون منه فيخرجون كأنهم القراطيس. هذا التوصيف الذي تواتر في السنة يدل على أن بعض أهل الكبائر إيش؟ يعرضون لوعيد الله، وبالمقابل يعلم أن طائفة من أهل الكبائر يغفر لهم ولا تمسهم النار، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر بمحض رحمته ومشيئته وبشفاعة الشافعين. فهذا الأصل ينفي الوقف، هذا الأصل ينفي الوقف. ولهذا أصول أهل السنة في هذا الموضوع ثلاثة: الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار بل مآلهم إلى الجنة. الأصل الثاني أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. الأصل الثالث أن قوما منهم يغفر له كما أخبرت بذلك النصوص في من وافى ربه بكبيرة فغفر له، وأن قوما يتعرضون لمقام من العذاب كما في الجهنميين الذين يشفع فيهم النبي، وصلتهم النصوص وصفا مفصلا. وهذا هو الأصل الثالث الذي يميز قولهم عن قول المرجئة الواقفة، وينتهي هذا الأصل الثالث عند التحقيق إلى هذه الدرجة، ينتهي الأصل الثالث عند التحقيق إلى هذه الدرجة. ما معنى هذا؟ يعني أنه ينتهي عند قولنا أن قوما من أهل الكبائر يغفر لهم برحمة الله وبشفاعة الشافعين، وجميع ذلك مآله إلى رحمته، ويغفر، وبعضهم يعذب أو يمسه قدر من العذاب ويخرج من النار برحمة الله وبشفاعة الشافعين ورحمته سبحانه وتعالى. ولكن يوقف عند هذا مضمنا هذا الأصل أن حال هؤلاء وحال هؤلاء مبنية على عدل الله وحكمته، على عدل الله وحكمته ورحمته، فيقف الإجمال عند هذا. لأن بعض المتأخرين من أهل السنة أرادوا تفصيل هذا الثالث بتسلسل، قالوا فيه إنهم يكونون على قدر من الموازنة، ف فمن زادت حسناته، أي فرضوا في أهل الكبائر أنهم ثلاثة: من زادت حسناته على سيئاته، ومن زادت سيئاته على حسناته، ومن إيش استوت. ففرضوا فيهم هذا الفرض، مع أن هذا الفرض ما صرحت به النصوص في أهل الكبائر من المسلمين، هذا الفرض ما ذكرته النصوص في أهل الكبائر من المسلمين. ففرضوا فيهم هذا الفرض، ثم قالوا إن من زالت حسناته على سيئاته بواحدة فهؤلاء هم الذين يغفر لهم، هم الذين ذكرتهم النصوص أن الله أنه لا يمسهم العذاب بل يغفر لهم. قالوا ومن زالت سيئاته فهم من ذكروا في النصوص أنهم يعذبون، ومن تساوت حسنته مع سيئته وهم الذين ذكرهم الله في أهل الأعراف، وبينهما حجاب، على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فهم لم يدخلوا الجنة ابتداء مع الداخلين ولم تمسهم النار. وهذه طريقة ليست مأثورة في كلام السلف السابقين بهذا التوصيف. صحيح أن الموازنة والميزان أصل من أصول أهل السنة، وهو مذكور في القرآن في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، وفي قول الله تعالى أيضا: فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذا مذكور وكذلك في السنة، فالموازنة والموازين هذا أصل ثابت، لكن الذي ثبت في القرآن جملة، وهي أن الموازين عدل، أو ثبت جملة ما بين المسلمين والكفار. ولهذا الموازنة التي ذكرت يعني في القرآن الميزان، وفي القرآن الموازنة أو الموازين جملة، وفيها الموازنة ما بين الحسنات والسيئات. الموازين المجملة هي ما ذكرت مميزة إلا بمقام واحد وهو العدل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولهذا القسط إعرابها إيش؟ القسط إعرابها ونضع الموازين القسط، ما إعرابها؟ الصفة. والأصل في اللغة أو في النحو أنهم يقولون الصفة توافق الموصوف، هنا وافقت الموصوف ولم توافق؟ لا، ما وافقت الموصوف، أقل شيء أن هذا جمع وهذا مفرد، أليس كذلك؟ والسبب يعود إلى كونها إيش؟ كون الصفة مصدرا. إذا كانت الصفة مصدرا فإنه يلزم حالا واحدة الإفراد والتذكير، إذا كانت الصفة مصدرا لزمت حالا واحدة كونها مفردا مذكرا. نعم. قال ابن مالك في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرا، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، ونضع الموازين القسط جاسبة. أو يذكر ذلك ما بين المسلمين والكفار، كقول الله سبحانه في سورة المؤمنون، قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك، هذه موازنة، ثقلت وخفت لكنها ما هي في حق أهل الكبائر، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هؤلاء كفار، لأنك إذا أتممت سياق الآيات عرفت ذلك. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، قال: فكنتم بها تكذبون. فهؤلاء ما ذكر الله الموازنة على هذا الترتيب في حق أهل الكبائر، إنما أهل الكبائر هم على مقام قوله: ونضع الموازين القسط. ولهذا الاقتصاد في الاتباع أن يقال بالأصل الثالث، ويقال وهو مبني على عدل الله ورحمته وحكمته، دون الدخول في التفصيل، لأن هذا التفصيل الذي ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله وأضافه إلى أهل السنة وتبعوا عليه بعض أهل العلم المتأخرين اجتهادا منهم، هذا عند التحقيق ليس مأثورا في كلام السلف الأول ولا موافقا لما سماه القرآن، بل هو تفصيل فيما ليس عليه دليل. وتعلم أن هذه المسائل من الأصول لا يصح فيها الاجتهاد كمسائل الفروع، ثم إنه يرد عليه أسئلة تقطعه عن التمام، فإن أهل الأعراف ليسوا هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإن هذا معنى حصله بعض أهل الاجتهاد بقوله، وإن كان ماثورا عن بعض السلف في تفسير، لكنه ما ثبت به نص. وحتى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا جاء في تفسير ابن جرير وغيره آثار عن بعض الصحابة أن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، جاء عن جابر وابن مسعود، لكن الآثار اللي ذكرها ابن جرير أسانيدها منقطعة، ولذلك من فقه ابن جرير أنه ذكرها وجرت، أو منهجه كما تعرفون أنه إذا في التفسير الآية رأي للصحابة بين وخلاف آخر مع غيرهم أنه يأخذ بإيش؟ برأي الصحابة. في هذه المسألة مع أنه ذكر أثرا عن جابر وابن مسعود وبعض الصحابة، مال في الأخير إلى التوقف، مال في الأخير ورجح التوقف، وهذا هو الصحيح، أن أهل الأعراف لا نعرف من صفتهم إلا ما سمى القرآن رجال يعرفون كلا بسماهم، وأنهم على هذه الصفة المسمات في القرآن. أما أنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فهذا أمر محتمل وعلمه إلى الله، ولا يعين إلا بخبر صادق، لا يجوز تعيينه بالاجتهاد، فهذا ما ثبت. وأهل الأعراف عند المفسرين فيهم 8 مذاهب، فلو كان هذا من أصول أهل السنة لكان إيش؟ لكان حكما مستقرا عند الصحابة أن أهل الأعراف هم كذا وكذا وكذا، بل لم يحفظ عن جمهور الصحابة فيهم شيء، وأكثر من نقل عنه من الصحابة قد ينقل عنه غيره كعبد الله بن عباس، روي عنه في أهل الأعراف أكثر من رأي، وبعضها كما ذكرت أسانيدها أيضا ليست متصلة، وفيهم عند المفسرين 8 مذاهب كما ذكرها غير واحد منهم، وابن جرير من محققيهم توقف في هذه المسألة. ثم إنه بالمقابل من زادت سيئاته على حسناته 1، يقول ابن حزم فمن لفحة في النار إلى كذا سنة في النار، ما الدليل على أنه من زادت سيئاته على حسناته فإنه يعذب، وربما وما يديك أن الله يغفر له، فهذا من الجزم فيما هو من مضامين الغيب. إنما الصواب هو الوقوف على جملة الأصل المحكم عند السلف، ويحاط هذا الأصل بقاعدة الشريعة التي ذكرت في كتاب الله كثيرا، وهي عدل الله في قوله ونضع الموازين القسط إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره، فيقال وهذا الأصل معتبر إثباته بقضاء الله وعدله وقسطه ورحمته وحكمته. نعم، المقصود أن مسألة الوعيد وما إلى ذلك يترددون في حدها، إنما أشرنا إلى هذا لسبب أنه ما نجده أو ما تجدونه في كتب أصول الفقه إذا جاءوا لهذا الطرف، هل يقال مع استحقاق الوعيد أو يقال مع التوعد؟ هذا التردد بين الأصوليين في التعبير، هل يعبر بالاستحقاق أو يعبر بالوعيد مباشرة دون ذكر كلمة الاستحقاق أو ماذا؟ هذا التردد في الغالب هو فرع عن اختلاف النظار هؤلاء في الأصول الكلامية في مسألة الوعيد، ولهذا بعضهم يتحرز في ضبطه في أصول الفقه حتى لا يخالف أصلاً إن بنى عنده في مسائل الأصول أو ما يسمونه علم الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه، وذلك إما أن يرد الخطاب بالتخير فيهما أو برفع الحرج عنهما، أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم به على ما سيأتي بعد. نعم، على ما سيأتي بعد. إذن المباح قال ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه، هذا هو تمييزه عن الأربعة التي سبقت، فلا ترجيح فيه بخلاف الأربعة، فإن جميعها فيها إيش؟ على طريقة أبي الوليد فيها ترجيح، إما ترجيح بالفعل أو بالترك، ترجيح مع الوعيد أو بدون الوعيد إلى آخره. أما المباح فإنه على سبيل التسوية، من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال نعم إن شئت، فهذا يعد في اللغة ماذا؟ يعد تسوية، وهو التعبير بمحض المشيئة أو بمطلق المشيئة في جواب السؤال، قال إن شئت، فدل على التسوية، أي أن الوضوء لا يكون واجبا من لحم الغنم، بل قال له إن شئت. وبين أبو الوليد بعد ذلك الأوجه التي يعرف بها المباح أو يتحقق بها المباح من الشريعة، قال إما أن يرد الخطاب، خطاب الشارع، بالتخيير فيهما، كقوله لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم كما سبق قال إن شئت، قال أو برفع الحرج، أو برفع الحرج عنهما، وإن كان رفع الحرج في استعمال أو في ورود في خطاب القرآن ليس مصاحبا للمباح، ليس مصاحبا للمباح، بل يرفع الحرج باعتبار إثبات الرخصة ويكون الأمر مشروعا في حقيقته، كقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس معناه أن القصر هذا تمام حكمه وهو الإباحة، وإنك تعلم أن تمام حكمه في الشريعة أنه مستحب، ولكن أراد رحمه الله أن يبين لك أن المستحب أن المباح يأتي في الشريعة على معنى رفع الحرج، فإذا رفعت الشريعة الحرج في فعل من الأفعال عاد إلى ما يقتضيه من الأصل وهو الإباحة ما لم تدل الشريعة على أنه بموجب آخر أو بدليل آخر أنه فوق ذلك، كقصر الصلاة قال الله تعالى فليس عليكم جناح، لكن لما ذكر في التجارة في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا، فإذا أفضتم من عرفات في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا هو في سياق فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا نفي الحرج على معنى الإباحة لا على معنى التشريع للتجارة، هذا نفي الحرج على معنى الإباحة لا على سبيل التشريع للتجارة، فإذن هذا لا يضطرد، ليس رفع الحرج يعبر به دائما عما يقتضي هذا. قال أو يدل دليل العقل وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، وسيأتي تفصيله، وهذه مسألة يعني دليل العقل هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين مشهور، هل الإباحة تثبت بالدليل العقلي وبقضاء العقل أو لا تثبت، وما معنى البراءة الأصلية المجمع عليها بين أهل العلم والفقه وبين الاستصحاب العقلي والدليل العقلي الذي هو مورد نزاع، هذا يأتي إن شاء الله في مورده، وكأن أبا الوليد يشير إلى ذلك في قوله على ما سيأتي بعد. والمحصل من هذه الأحكام الخمسة أنها أحكام شرعية ولم يرد عليها سؤال صريح عند المتكلمين إلا ما ورد عند طائفة من المعتزلة على المباح، أهو حكم شرعي أم أنه حكم عقلي، هل المباح حكم شرعي أم حكم عقلي، فطائفة من المعتزلة تقول إن المباح حكم عقلي لأن الشارع سوى فيه، ولأن العقل عندهم يحسن ويقبح ووصف التحسين والتقبيح في العقل ذاتي، والصواب أن الإباحة حكم شرعي ولا يجوز شرعا تسميتها عقلية محضة، والدليل على أن الإباحة حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى مستفيض في النصوص، في نصوص القرآن والسنة، قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وما حرمه النبي على نفسه أو منع نفسه منه لا على سبيل التحريم بمعنى مغايرة الشريعة، إنما لم تحرم أي لم تمنع، والمحرم هو الممنوع في أصل اللغة، إنما قال الله تعالى ما أحل الله لك وهو شربه العسل، مع أن الأصل العسل على أصل الإباحة أليس كذلك، هو على أصل الإباحة ومع ذلك يضيف الحكم فيه إلى الله في خطاب القرآن. ومنه قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فصار تسمية الأحكام بالحلال مثل تسميتها بإيش بالحرام، فدل على أن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى. أيضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشع الصحيح قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم إيش ما أحللت لهم، الشاهد وأمرتهم أن يشركوا بي إلى آخره. الشاهد قوله وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فالمقصود أن الإباحة حكم شرعي من الأحكام التي شرعها الله، فالشريعة هي التي تعين المباح، سواء كان هذا التعيين أو الشريعة هي التي تسمي هذا الحكم، سواء كانت تسمية هذا الحكم بالتعيين أو بوجه كلي. التسمية قد تكون بالتعيين أو بوجه كلي. أما التعيين كالنبيذ مثلا، وكإباحة بعض الأوجه المشتبهة بالمحرم والمتصلة بالمحرم على سبيل الترخيص أو الاستثناء من الشارع، كالعراية مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم، فهذا الاستثناء من الشارع يعد إباحة، أليس كذلك؟ هذا إباحة بالتعيين، ولهذا إذا أباح الشارع بالتعيين على سبيل الاستثناء فهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ هذا مورد خلاف بين أهل الأصول والفقه. من الفقهاء والأصوليين من يقولون إنه يقاس عليه، والقول الثاني أن هذا لا يصح القياس عليه، أن هذا لا يصح القياس عليه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. ولهذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل العرايا لا يصح القياس عليه فيما يظن أنه نظير له على طريقة القياس وإلحاق الفرع بالأصل إلى آخره، للعلة إلى آخره، بل يكون هذا من باب الاستثناء من الشارع فلا يقاس عليه، بخلاف ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا على جهة الاستثناء وإنما على جهة التنبيه لفهم خطابه، فهذا يستعمل ويقاس عليه، لأنه ما وقع من الشارع استثناء كالعرايا، وإنما وقع تنبيها على فهم خطابه. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قصة بلال في بيع التمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، لما اشترى الصاع بالصاعين من الجمع، فقال النبي أوى عين الربا، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا. فهذا الإرشاد الثاني لا يقال إنه خاص به أو لا يقاس عليه، لأن حقيقته ليس استثناء في حكم، ليس حكما جديدا، ما زال الربا حكمه باق على أصله، لكن هذا التنبيه النبوي ليس استثناء من عقد الربا، إنما هو تنبيه على الأوجه الواسعة لتطبيق البيع المباح، الأوجه الواسعة لطريقة أو لتطبيق البيع المباح، فهذا يقاس عليه إن صحت كلمة القياس. المقصود أنه يستعمل في نظائره، لكن ما كان استثناء فالصواب والأظهر عند جمهور أهل العلم أنه لا يقاس عليه، وبعض أهل العلم من الكبار لهم رأي في أنه يستعمل فيه القياس. على كل حال هذا مورد خلاف. المهم أو المقصود أن المباح حكم شرعي خلافا لبعض المتكلمين من المعتزلة ومن وافقهم، والدليل على كونه حكما شرعيا هو نصوص القرآن والسنة التي سبقت، والشريعة تذكر تسمي المباح إما بالتعيين كما ذكرنا في العرايا، أو تسمي المباح بالقواعد والأصول المستصحبة التي هي قضاء من الشارع، وهو ما يسمونه في بعض طرق أهل النظر في أصول الفقه بالاستصحاب العقلي، والحقيقة أن الذي قضى به الشارع لما جعل الأصل في حق المكلفين، الأصل في الأعيان الحلهم، والأصل في الأموال الحلهم، هذا قضاء من الله، ولذلك قال الله تعالى في حديث عياض بن حمار أيضا، قال كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره، قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي إلى آخره، فهذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى وهو الكلي. فإذن الشريعة تسمي المباح، ولما نقول إن المباح حكم شرعي الشريعة تسميه إما بالتعيين كالعرايا أو بالكلي كجعل الشريعة الأصل في المعاملات الحل والأصل في الأعيان الحل وما إلى ذلك، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي سمى ما حرم عليكم، فما لم يسمه الله لا يكون محرما، وهو الموافق لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا. فما خرج عن دلالة نصوص القرآن والسنة من هذه المطعومات وأمثالها فإنه يكون مباحا. وطردا لهذا الأصل توسع المالكية، توسع أصحاب مالك فيما أباحوه من الحيوان، فيما أباح أصحاب مالك أكله من الحيوان فإنهم ما أجروا فيه القياس، ولهذا توسع المالكية فيما يباح، فأباحوا أكل كثير من الحيوان الذي يخالفهم فيه الجماهير من أهل العلم لأنهم ما استعملوا فيه مادة قياس واسعة، ولكن على طريقة جمهور أهل العلم استعملوا فيه وجه القياس وعرفوا موارد العلة وما إلى ذلك، فصار عند جمهور أهل العلم في الجملة مخالفة لكثير من رأي المالكية في ذلك. ولذلك مذهب المالكية كما تعرف هو أوسع المذاهب في هذه المطعومات من الحيوان وغيره، وهم في الأشربة مذهبهم يميل إلى الإغلاق على عكس أهل الكوفة، في الأشربة يميلون إلى الإطلاق، وفي الأطعمة يميلون إلى قدر من الإغلاق. وطريقة أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وأمثاله هي وسط بين هاتين الطريقتين. وإذا ذكر أهل الحديث باعتبار أهل العراق، وإلا فإن مالكا كما تعرف هو من أعيان أئمة الحديث. نعم، انتهى الوقت الشيخ. نعم، إذن نقف على قوله الواجب المعين إلى آخره، أخذنا الأحكام الخمسة وتعريفها، هذا لا بأس بقدره إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.